فيقول عليه الصلاة والسلام إن إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم بركة. قالوا ما رجعت على الزهد الدنيا هي النعم التي ينهم الله عز وجل بها. فلما قال رسول الله هذه المقالة قال إنه أخشى أن هذه النعم خير. قال بهلاك الخير بالشر يا رسول الله حياته الخير بالشر؟ لا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا انه يوحى اليه يعني ظنوا انه يوحى اليه. ثم بعد ذلك قال ثم جعل يمسح عن جبينه فقال الى السائل ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا عادته عليه الصلاه والسلام انه عندما ينزل عليه الوحي يتشبب عرقا حتى انه كما جاء في حديث عائشه من يعني في اليوم السادس الشديد البرودة اللي غصب جبينه عرقا يعني يتساقط العرق من جبينه بشدة ما يلقى عليه من الوحي. كان هذا اليوم في اليوم السادس الشديد البرودة يعني يتساقط العرق منه. الغير استفاد من هذا انه كان يوحى اليه وقيل انه كان يعني انتظر او ريغ في الجواب وسمح له الجواب ولم يجبه الا بعد مدة. فقيل انه يوحى اليه وانه سكوته لقومه يوحى اليه وانه اصابه ما اصابه اصابه ما يصيبه عند الوحي من الشدة والتي تحمل له كما بين ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال ان السائل فقال انا يا رسول الله فقال ان الخير لا ياتي الا بالخير ان الخير لا ياتي الا بالخير. المقصود من هذا ان الخير لمن وفقه الله عز وجل للاستقامه فيه وسلوك طريق الحق فيه لا ياتي الا بالخير. ولكن لا حق انحراف الخير عن غير طريق الخير فإنه يترتب على ذلك مضرة ويترتب على ذلك بدات ويترتب على ذلك مصائب. ولهذا بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بعد حيث قال قال إن هذا المال حضرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. لمن يتضرر من الدنيا ويتضرر من هذه الدهرة دهرة الدنيا ومن لا يتضرر فضرب ذلك مثلا ببعض الدواب بعض البهائم قال إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يمين ذلك أن بعض البهائم تأتي وتأكل ويسلم الأكل حتى يصيبها انتفاخ في البطن وقد تموت بسبب ذلك أو تقعد من الموت. وهذا مع ما قوله يقتل أو يجن يقتل يعني يهلك الفعل أو يجن يعني يقارب الهلاك أو يجن يقارب الهلاك. ثم قال لا أكلة الخضرة هذا استثناء لمن حصل له السلامة من هذا المال من هذه الزهرة زهرة الدنيا إلا أكلة الخضرة أكلت وانتفعت حتى ينفلت خاصرتها ذهبت وتركت في سكرة الشمس واجترت وفلتت وبالت ثم بعد ذلك راحت وأكلت وهكذا. الحالة الأولى التي نقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تقر من الولاد، وهذا لمن يتضرر بالمال ويتضرر بمتع الدنيا وأنها ترديه وتهلكه يكون بمثابة هذه الدواب التي أكلت حتى ماتت وتضررت من الدنيا، تضررت من الربيع وتضررت من الأكل. وكذلك من اضطر بالدنيا وفتنته وانشغل بها حتى أهلكته صار سببا في هلاكه يكون مثل هذه الدواب التي أكلت حتى مات بسبب أكلها. إلا أكلة القبر خضرة يا الغزل نوع من الطعام يعني الخضرة، ثم إذا شبعت ذهبت وجلست وبركت في حضارتها وكبرت الشمس وأصابتها حرارة الشمس وأثر ذلك في عظم ذلك الطعام، ثم أيضا استخرجت ما في جوفها وعلى كتفه حتى صار دقيقا، ثم رجع فسهل خروجه فلقت وغالت، يعني معناه خرج ذلك الذي فيه مضرة ولم ينحبس ويحصل الهلاك به كما حصل للدواب التي جاءت في المثل الأول. هل هذا مثل من يستفيد من الدنيا ولا تضره، من يكون مقتصدا ليس مقتصدا بها حتى يأتي بذلك إلى الهلاك، وإنما يستفيد من الدنيا كما استفادت آكلة الخضرة، فإنها تستفيد وينتفع جسمها وتحصل حتى المنفعة وتتخلص من المضرة، ويكون ذلك شأن من استفاد من الدنيا ولم تؤدي به إلى الهلاك ولم تقسمه وتهلكه كما أهلكت من أهلكته. فهذان مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تهلكه الدنيا أو تقارب إهلاكه ومن يكون إلى ذلك. قال وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. وإن هذا المال حلوة يعني كان حلو مثل النفس وتشتهيه النفوس، ومن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة، فنعم المعونة هو يعني هذا، يعني هذا خير جاد الخير، من أخذه بحقه ووضعه في حقه، يعني أخذه من طريقه ووضعه في طريقه، أخذه مما حل الله وصرفه فيما شرع الله وفيما أمر الله تعالى به المصرف، فنعم المعونة هو، يعني يكون عونا للإنسان على طاعة الله ويكون عونا للإنسان على الخير ويكون زيادة من الخير له، لأنه من الخير له إذا استعمله بطاعة الله عز وجل، إذا أخذه من حقه ووضعه في حقه، يعني فلم يتضرر فيه في دخوله وخروجه، هذا نعم المعونة هو، يعني معناه أنه استفاد من صاحبه وكان عونا لصاحبه على ما يعود عليه الخير وعلى ما يعود عليه النفع في الدنيا والآخرة. ومن كان ومن أخذه قال ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني معناه أنه اكتسن بالمال واكتسن بجمعه ولا تغتم نفسه ولا تطمئن نفسه، بل هو نهم يبحث وراء الشبع وتحصيلها، وهو يجمع المال ولكن مكانه كالذي يأكل ولا يشبع، يعني عنده ولع في الأكل ولكنه ما حصل فائدة الأكل، فائدة الأكل التي هي الشبع وثمرة الأكل التي هي الشبع لا يحصلها، كان لا يأكل ولا يشبع، فإذا ما استفاد من هذا الأكل تضرر منه جمع المال لكن ما استفاد منه. جمع المال وجاء فائده بالجمع والتحليل لكنه ما استفاد منه. لأنه كان يأكل ويأكل الذي يأكل ويأكل ما استفاد. دائما نهم دائما نهم ولكنه ما قنع نفسه وما ارتاح نفسه وما ترك الشيء لأنه استفاد منه. بل هو دائما في نهم ودائما في أكل ولكنه لا يشبع. فالذي يأخذه من غير حقه ويحرص على جمعه ويكون شأنه كالذي يأكل ولا يشبع. دائما حريصا على تحصيل المال وحريصا على جمعه وعلى كميته ولكنه ما استفاد منه. شأنه شأن الذي يأكل ولا يشبع. يأكل ولكنه ما استفاد من الأكل. فهذا جمع المال لكنه ما استفاد من الأكل. فيتضرر. فتضرر حيث يحاسب عليه داخلا وإن صرفه في غير طاعة الله فإنه أيضا يحاسب عليه خارجا وعياذ بالله. صلاته على أحد الأقرب صلاة الله عليه النبي صلى على هذا سبق أن يتقدم وأنه جاء من وجع الأحياء والأموات وأنه دعا لهؤلاء ودعا لهم عند قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. قال ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون قال وينذرون ولا يفول ويظهر فيه مسلما. ثم أرجع ذكر رحمه الله حديث عمران بن حسين فتقدم في قضاء الصحابة فيما مضى ولكنه جاء هنا من أجل ما حصل بعد قرنه بعد القرون من الأمور الضارة ومنها الانشغال الدنيا من هذا الانشغال بالدنيا. بل قد يكون سبب في كثير من البلاء هو الانشغال بالدنيا والانشغال بها. وايضا مما يدخل تحت هذا قوله انهم ينظرون ولا يكون يعني معناه بسبب شح المال والرغبه فيه كذلك يخونون ولا يتمنون يعني تحصلهم الخيانه ولا يحصلهم الامانه كل ذلك رغبه بالمال وحكم على المال. ثم بعد ذلك هو يقول يوم السنة يصبح كثرة الأكل وكثرة الاستدام من المال ومن هناك من منفع الدنيا. فهذا هو وجه مطابقته لترجمه يدان الأخرى من زهرة الدنيا من السماح الكثير. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. ثم ورد حديث عبد المسعود رضي الله عنه في بيان قرني قبل الأول وقرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنه بعد ذلك الزمن الذي فضل على غيره والذي ميز على غيره يأتي الناس يثبت شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. المقصود من هذا يعني حفظهم على يعني من أبدال حفظهم على الدنيا يجد الواحد منهم أن يحلف ويشهد كل ذلك بسبب الدنيا الرغبة فيها والحرص على تحصيلها فيحفو بذلك المضرة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث الخباب وأنه قال هاجرنا مع رسول الله ثم قصة الحديث كما تقدم يعني في ذكر أن الدنيا ما نقصت حاجة وأننا وجدنا من في بعض المتن أبو وائل وفي بعضها شقيق. شقيق عن أبي وائل. عن هذا المتقدم متأخر عن محله. نعم. يعني شقيق. عن شقيق عن أبي وائل أول ولا شقيق أول؟ شقيق أول عن شقيق أبي وائل. يعني عن شقيق يعني عن متأخر عن مكانه. طبعا الفتح يعني متقدم عن الرجاء متأخر عن الرجاء يعني لأن شقيق هو أبو وائل شقيق أبو وائل عنده هو شقيق عن أبي وائل عن شقيق أبي وائل وعندي أبي وائل بس هو هو شقيق يمكن تبعوني لنظر إلى يعني لا كل شيء وفي بعضها وكتب في أحيان على وهو يأتي مرة أحيانا يكون بسنية كبيرة وأحيانا يأتي باسمه اللي هو شقيق بن سلمة وأحيانا يسمع بينهم وفي عشر دقائق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا حديثين يعني متوقف عن الدراسة إلى 30 جيش. فنحن نبدأ من البدايات.